نفس الغرض سيب صج خمير يضفي عوقين الجيف يضفي عوقين الجيف يا حمص يتقدم الزهير تعزات يدثث تحرف تعزات يدثث تحرف اثخفي في ورد ذفي ريوذي من يحنون صادر في قرب نوري زمير سندك نبعدي السور غلعي بثن جرث مسنيش تحمل ضثاغة وساك ثفاف تحمل ضثاغة وساك ثفاف خصطف الشوكي والغيش عندك ويدقازم الوقاف عندك ويدقازم الوقاف سكسي نبرودي ضرنيك يغفيك ترد ذي فراث نغثسي تنظر بجيك شم ذي اللبغي الدمران مثغر ضغرة دفض الثار هيجا غيدي ذمي مسارين هيجا غيدي ذمي مسارين بس اللي غضب القض الاسرار ذقوا ذلي سورجين الليل ذي ثك ثبث ورجين الليل ورذك قريف ومشوار ديور تتسفضي غيسي هلويني جبذنا مراري غفي عيسى ذا غوعي ايش الشيء يكش خاص صدي وفير وردي قرو غبار سلن وردي قرو غبار سلن شبت حق بضور يكير ثعمت استم سنين مدن ثعمت استم سنين مدن الدغلين شذق دلحير تسوه مضوي ذكي حملان بين قوسار الحرير ولذير له ذر نقان مذل بغيكي كي حرصن غل خضو بجنت مسال غل خضو بجنت مسال نغذى اللاغي كقر قلن حلفا ضيع عداك الحال حلفا ضيع عداك الحال كتشي تعيشين يا راسن تسوز لغف الاجوان مذنك قريب مزلن تخلق ضيد المحال كتشي تعيشين يا راسن تسوز لغف الهوال مذنك قريب مزلن تخلق